نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: الأمر بالشيء فصل، والأمر بالشيء نهي عن ضده. يذكر رحمه الله هنا أحكام النهي، وجعل قبل تعريف النهي تمهيدا له فقال: والأمر بالشيء، يعني إذا قلت لأحد أسكت، قال نهي عن ضده، يعني من جهة المعنى لا اللفظ، يعني لا تتكلم. ثم ذكر ضد ذلك فقال: والنهي عن الشيء مثل لو قال لا تنم، أمر بضده أي من جهة المعنى لا اللفظ، أي قم. والأمر بالشيء ليس هو عين النهي عن ضده، لكن يستلزمه، فليس معنى تكلم هو ضد لا تتكلم، وإنما يستلزم عدم الكلام. بعد ذلك عرف النهي فقال: وهو أي النهي استدعاء، يعني طلب الترك، أي وجوب ترك الأمر، مثل ولا تأكلوا أموالكم، قال على سبيل الوجوب ليخرج الكراهة. فكل أمر أتى مطلقا ومجرد عن القرينة فهو يفيد الوجوب. فكل نهي مجرد عن القرينة، وكل نهي جاء مطلقا ومجرد عن القرينة يفيد وجوب الترك، مثل قوله سبحانه: ولا تقربوا الزنا، فيدل على نهيه، وكقوله ولا يغتب بعض، وكقوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. وقد يكون النهي ليس بلفظ لا تفعل، وإنما بما يترتب على حكمه، مثل حرمت عليكم الميتة. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد. نعم يا مصطفى. استغفر الله وتوب إليه. عطنا النهي. يعني بين العقوبة، ها؟ طيب. نعم يا شيخ عمران الشحي. السلام عليكم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. نعم. نعم يا نوزو نفي روشي عزير وعزيز. نعم. نعم. ولا تفهم ما ليس لك فيه علم. صحيح. نعم يا شيخ غالي أجا. نعم شيخنا، السلام عليكم. أعطنا مثال النهي. لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. نعم تمام. هذا نعم تمام.